معنى الحديث من سمع الله به على ظاهر سمع بقراءة أو بالدعوة إلى الله رياء سمع الله بفضحه. الله في الآخرة.